حكم بس ما تسمع حكم بس ما تسمع تسوية الحيط وال هنا بتطلع ايش يا عبد العزيز هو الأخ سأل سؤال يعني هو كساء وورق حائط وستاير وشغلات نسبة الجدار أيوة.